وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، وحن مخلني خير بضن ولكن حفظه الله تعالى عبد الفتاح كلام آدي آد هو ناكسا وقصه قاطي من كتاب الله عز وجل هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحن جعلين انه نستر لأن سيدا وذوقتهين كلام في رب العالمين لقمر درقو موضوع آدي آد هو ناكسا يقهر لي وأنا أقول وضباها النهي. نعمة الإسلام أيها الإخوان شأنه عظيم وشيء آدي أدوين نبينا عليه الصلاة والسلام حكسه ناضي سيدي حديث السلسلة الصحيحة كسوا وحويري صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الإيمان يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إلهي الدنيا وحصيا قفكو جعلي هاي قفكو جعلين مؤمن كأي الله صيا الدنيا قال كنا والله صيا. ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، لكن ربي سبحانه وتعالى إيمانك أي إسلامك ما صيا إلا قفو جعل هذا مياني. مرك الإسلام ووحادي آد أوين ذكاء لغمهلو قبيل لغمهلو مال لغمهلو ووح توفيق من الله عز وجل. نبقى وحج على ذي أذير كيسا أبو طالب أذير كيسا أبو طالب إنه ما أركتي دينة إسلام كسوق لي وأنسيحي حتى في آخر وقته وقت ودا بي سكرات الموت كتاقنا يونسيحي وأبدا أكتي إن قفك مركو حالدا تاقين يهي وحا غالب أه إنه نصيحة لقيست، لكن وحا كمغنا ماشا توفيق رب العالمين أي كمغنا. وحو يرى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أذيره وحا لا إله إلا الله وكلمة ربي هرتي ليستيكر يوم القيامة. لكن حسمي حدي لرده ذكاء لنوحوها آدي الداهية وآه لأن الحكم دها ذاتك أقو عقلي في عن عربتي حدي مال إيراه وحكم دها ذاتك أقو مال بغن حدي جاه الشرف يقبيل لرده ذاتك أقو قبيل في عن يوكم دها. مع هذا إله سبحانه وتعالى موافجين توفيق إياك مغنى وحور أن تسير لها هو على ملة عبد المطلب. ربي سبحانه وتعالى القرآن يكسر دجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حليل إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد هذيك محمد مهنونك رتقف جعلات معنى هنونك رميشا وحلق ولا هداية التوفيق. وإلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ذاتك وهنونيا هداية الإرشاد أيها هنونيا سيد ربي أوليه إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلهي وحو هنون يقفك أصدونا. مرك نعمة الإسلام أيها الناس أيها الإخوة ددبضنا يوحي جعليه إن إسلام كان صغران إقب صدان لكن توفيقي أمقان. في الجانب الآخر نبي عليه الصلاة والسلام أطغين يهودئة ويلير يهودئة سقوا صاصوا كلا حنون سنو سكرات الموت كسردو ويلين مجارين إلى الغرغرة وأويه دوحو يري قل لا إله إلا الله ويل يهودئة حدري ميسا توفيق نكو إله الرغين وافجيو أي وافصم ويلك وحو في رئابه مركز وحو في رئابه أطع أبا القاسم أطيع يا نبي أطيع محمد أطيع أبا القاسم أطيع مركز ويلك يراوح ويلي لا إله إلا الله wana dhintay markaas nabiga kaleey saxaabadiisa markuu soo baxay wuxuu yiri anjaahu allah min annar ilaahi wuxuu ka badbaadiyay naarta ayuu ka badbaadiyay انظر الى ذلك الجانب ابو طالب وانظر الى هذا كالنفيري واسكو موقف كان سكرات الموت ايو تاغنا كان سكرات الموت ايو تاغنا نينكاس كلمه يا ليري نينكان نفس الكلمه يا ليري نينكاس توفيق يا كمقنا نينكان الهها وافجيه اذا هو اسلامك لو ما هلو عقلي لو ما هلو قبيله لو ما هلو لو ما هلو مال dad waxa jira yurubka iyo gaalada iyo yahuudda iyo nasaarada wallahi dad aqligood la yaabaysay dhaha ee waxay sameeynaayaan dhinaca adduunyada hadii la dhaw wax waligaa aad ku dhawaa karin maa hada ilaahi subhanahu wa ta'ala ma huwa fajrin marka nicmatu islam wa shay aad yaad u weyn oo loo baahan yahay qofka inuu ilaahi ku shukriyo ma hayno dhaw muslimaan ah kaliya la in shakartum la azidannakum حداد إلهي كشكر سين واني زائرين أولي ربي سبحانه وتعالى إسلام كان سيدا ودوقتهين داتك سكوا ومد ماه نين إسلام كي سوا تام قوي نين إسلام كي سوا خفيف وضعيف مع أن الكل حدا ودوقتي رسد كل وحالة وديه مسلم لكن نين إسلام كي سوا عالي رفيع نين إسلام كي سوا هابط والدقين أسباب تكينت محيطها هي قفك إنه إسلام كي سسلمه والأوقية هو إسلام كر وقاضي وعمل الصالح واعتقاد أهل السنة سذا وذوقتهم وأنتم طلاب العلم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قفك هدوم طاعة بضيو ربي سبحانه وتعالى أولا وهذا بالعمل الصالح إلهي إسلام كي سوحوك لك إسلام تام كامل حدو ما أركتي لا إمارة معاصي وفجور وسيئات وبدع إسلام كيسا مع أنه مسلم لكن إسلام كيسا وحبنا قناة إسلام ناقصة لكن دائما قفك وحال لو بهاية هاي وحي زائدين هايو كلية إنو في ريما ها وحال إسلام كناقصين هايو إنو إسكئل أضيف نينك حذيفة أها رضي الله تعالى عنه أيو حلية هاي كان الناس يسألون رسول الله الخير dadka ka waxay ahaayeen ee dad weydiyo nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam khayrka weydiyo wa kuntu as'aluhu an ash-sharr ani waxa aha mid weydiyo sharta makhafata an yudrikani asi an ka baqayo inuu sharta isoo gaaro xikmadda waxay tahay oo maalaati Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu sharta weydiinay al-hikma waxa weeyo islaamkiisa naaqiso ayuu diiday إسلام كإنه إيمان كي ناقص أيو الدين لأن قفك شر هدو كدعو سيئة كدعو ها يرى لها ما هو ينادو إسلام كي ناقص أي إسلام كي هدو ما أنت وحي يركن ناقصه بريتنا وحي يركن ناقصه حلقة يا با عيادا بالله في الأخير إلا إلهي نكون نحري سموياني إن الدين إسلام كي بحري أي الله يا با مركاد حذيفة رضي الله تعالى وحي كود لارجل إنه إسلام كي وحي ناقصنا إنه ويديو فجئت إلى النبي ولا النبي يا أمي وحان يا رسول الله كنا في جاهلية وشر حان كسبنين جاهلية شر أي كسبنين فجاء الله بهذا الإسلام إلهي وحنوك يا لي إسلام كان خيرك فهل بعد هذا الخير من شر خير كان أن كسبنا ما شرع قدم بيه وحير نعم الحديث شاهد كينا وحوا أيها الإخوة قفك إنه ويديو وحا إسلام كيسا ناقصنا كذب وكفو قادو مالك ما دام ولان كينو كه الله الإسلام ونعمة الإسلام والثبات عليه إيوحد قفك مسلك ثابت كذب على الإسلام حنجعلنا إنه كه الله بعض الأسباب أسباب تقار كيو معرة قفك إسلام كيسا ناقصنا أما ضعيفنا إنه كه الله وحكم ذها أشياء الإسلام كالناقصيو أمارة إيمان كالناقصي وحكم ده الاهتمام بالدنيا قفك إنه همي سكبلي الدنيا الدنيا لا شق يسطو قوت اليوم للراسدو عروف الرزق للراديو وحعب ما حرام ما ما دام رزقي هي رزقي حلال ما ما دام رزقي يهي رزقي حلال هو عيب ما لكن وحا عيب بل وحونقنا من أسباب قفك إنو الدين تسناقص أي كمتها همي يسرى إنو كرقو الدنيا. إمام ابن ماجه وحصوصا لحديث وزيد بن ثابت ورناي والحديث صحيح الألباني ياسحيي وغيره وحولي هي زيد بن ثابت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه قفك كبكت أدوية همي بيسودان فرق الله شمله إله وكلقيا معنى ولقيس حماها قالوا ولقيس وحماها قالوا وجعل فقره بين عينيه لبيس إنه دحديس نوح أصى على فقري ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا نوح كما قالنا إلا وحي إله وقر الميان سبحان الله حديث عظيم قف كسيف عن أتمعنا وحقوقانا مارتي قف كسو إزداليو الدنيا وحكما قال إلا وحي إله وقر الميان مع الأخذ بالإسلام قف كإنه صوت لا يمال وهي مشروع بل من اعتقاد أهل السنة كمتها الأخذ بالأسباب ترك الأسباب قدح في الشريعة والحلو بين قف أسباب إنه لا يمال لكن وحل الدنيا هي هم يغنينا كدكت الدنيا ومن كانت الآخرة همه أوير نبي قفك آخرة كدكت همه يسورنا جمع الله شمله إلهي رميس رسوس أروريا وأتته الدنيا وهي راغمة الدنيا وحيت وحي أطمى أيضا قصبا رغم أنفها حركي سقفك الدنيا وكجيتنا علماء الدين والتقانين هذا السنة يدك أهل خيرك بس كش خيستان لكن هم يبغون الدنيا معه أريمه هو يسكت وصيه حكم قن ماله هؤلاء يرى هذا راح ضره لكن واحد يسكت وصم مرك قوك هم يجا الدنيا إنه هم يكبكته فحكمته من أسباب نقص الإيمان وهذا ملاحظ وشيء ملموس لأنه وحي سبب يسأ أيها الإخوة إنه قوك طاعاتك يا ريو أما إنه كتقب بمعنى نوافشي إمارة سنوين كي نكتب حدو همي يسأل الدنيا نقل لأن اسكم إيمانا إمارة تحب الدنيا وحب الطاعة في مكان واحد هل مال اسكم إيمانا هل قلبين لك مهلا إلهي سبحانه وتعالى ونوشيك الدنيا إليه تهي لعب ولهو وزينة نبينا عليه الصلاة والسلام حكسبنا هذا كما في الصحيح إنه إلى الدنيا ملعونة الدنيا وطنق سكوا ذا كان وملعون يرى ملعون ما فيها وحقصه ولونه وملعون إلا ذكر الله مويان ومن والاه أو عالما أو متعلما نيك ذكرك إلهي هايو نيك علمي هايو علماتي وحي خيرك نيك قصه مويانه انت كلام ملعون قل لي نبي عليه الصلاة والسلام بركه خوفك إنه سكوت داليو وحان أوكل وما أرتسخ وعند الله لا تساوي شيء لا مبهم إن وقعت الدنيا وحيله سبحانه وتعالى جارسينا النبي نوح الشيء حق يسنو حكاه الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء هذا إله سبحانه وتعالى حق يسنو حكاه لها الدنيا يعني قفك قالك وحما مصيلهن بمعنى وحكماءها إله سبحانه وتعالى حق يسنو الدنيا مرك أسباب ضعف الإسلام والإيمان كأنت وحاكم ده قفك إنه كان يقول هم يسورنا الدنيا هم يسورنا الدنيا كان يقول قفك هم يسور الدنيا تقول وحلقة إنه هلا لك يا با لكن وحو قصاري آخر قصاري من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم ساسو إليه سبحانه وتعالى ليه مركب وحلو بهاي هاي قفك ثابت كأه إسلام ككل جن ودين رب العالمين جعل إنه الدنيا سكون مشغولين أو قطعت الدنيا وحي ربي سبحانه وتعالى ودواني صاصرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي روحه أنت أسود درعه مرهون عند يهودي انظر ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين والله ربي هذا كبر يقول الدنيا ده ولصيه ربي وسيلها، لكن وحي إلهي كتوغي أن يكون رزقه قوت يومه، قوت يومه ربي كتوغي سبحانه وتعالى. صحابة رضوان الله تعالى عليهم والتقانين فضل قوضي شرف قوضي أقرب الناس إلى النبي وأفضل الناس بعد الأنبياء وحي أكثرهم فقراء ومساكين وأولين إني شقيستان الدنيا قلان كتب كمارة اسكحوران علمي اللي مستوى الداري وإمتى صلى لبرنا قلان الاسكدقاء وأولين، لكن ما سمين وشي أقيهين ليبان تأدنيا قرين يتحي التمسك بالإسلام. مركا عليها أيها السني خاصة إليها ذو النور كفره وإليه سبحانه وتعالى كحب دسيه كتابك إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تضيعه حتى يعني والله وحسرة قفك إنه كتابك إليه سبديه وهدنا المال ما كم ده كتابك كم شغوله وشي خطرة نعم إله كسية ذاتك والله ويأي ذات وحان نقانا والله الربع إني وحبرتان ما لو حيجوغا فب ما أبو ذيني صبحا حل حديث خفو أخري ويسيني وأنت وفقك الله إلى حكوة في جيه مسلم ذيوه إنه طالع عني كارده ومستفيد كارده كتابك الله كحب دسيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صدرك حوتك قريه والنعمة أدوه مركها اسكو مشغولين الدنيا الدنيا كقاضي وحي إلهي سبحانه وتعالى كل وينه إلهي سبحانه وتعالى وحليه ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هاي اللوين الدنيا نصيبك عطق الليلة وأحسن وحفي عن الله إمام كما أحسن الله إليك سدو إلهي كو إحسانية هذا إحسان لا إمام عمل خير لا إمام إسلام في كلك دينة إلهي سبحانه وتعالى كلك مرك هذا سبب رئيسي وسبب أدوين والله كثير ضد بضن النقان أو استقامة كم مقضى الشلي دين كم مقضى الشلي إني ما تضعيفان وحكيني مع الأسف الشديد الدنيا كنت الدنيا كنت بل وحان أرى الدعاة إلى الله ومنابر تكوري جري خطبة حدات لك يسيسك أويس خطبة دي سمارت مركز مقشد وما أنت كم مشغولي دعوتي خطبة دي دينتك كم مشغولي حاكم دعي قفكاس إنه هدلك إن الجواب كو هايلين أي الأركيسة مركز في رسل حركيس رعديت السبب والدنيا صوبتي والدنيا صوب طلبات من أسباب ضعف الإسلام والإيمان وعدم الثبات عليه أسباب تكين سوحا كمدأ المعاصي معاصي ذا كنت معاصي ذا نقفك مؤمنك نور كوجبي سصارع يد النساء ما لنا وحوه الإمام الشافعي شيخي سوكع ابن الجراح وحوه أهنين الإمام الشافعي وحوه أهنين آيات بالحفظ صفحة رصاص أفيريو كما نقجر رحمه الله تعالى حديث كهل مر مقلو مر لو اللوم علجر ما لنا وحاب علي إصوح حلقة شيخي سأ أم أنت حلقة لك قال وحوه منك إمام مالك أها مركز وحوه يا إمام محرر إنا حلقة أن صوغل ومارتين من طلاب تانا كم إذا هذا وحوه إذهب فاحفظ الموطأ وحصوح حفظ ساويري تقي وحصوح حفظ كتابك موطأ موطأ وحالة كتاب يرو دور لبكون يحوه حديث كقرن وحا قرى إمام مالك كتابك صوح حفظ يري إمام هذا ربتني حلقة إذا كغيب قشت وحوه قد حفظته ما بحفظي ما كتاب موطا حفظ سي نعم تقرأه عن ظهر قلب وحير نعم إيه أقربي وإستاقنا من الشافعي كتاب موطا دبض وقفصدي رحمه الله تعالى وحا بعد مركلة حلقة إمام مالك أصوفا ديو أيوحو عارك إمام مالك إمام الشافعي قلنك كعياري مركز وحو يا أبا عبد الله قم أنا أجد دروسا أقول لي قال لك أكو عياري سمركز والله ما ألعب كم عياري وحاس شيكتين ومقلين بل واحد ذي مركز ما حفظي سي ما أنا أرصع درسي قال ما أرصعتي نعم وحين كسر علي وحان شيغي وحو كسو بلاف افتتاحيد وكسو بلاف ان الحمد لله وحو اغريو ضل امام مالك ايو دبض وقفصد اصو سيدا امام الشافعي ام وحا دعلي ما علي ما ما كمدا انو الضعف حفظي يسا انو الضعيف قدر يمي مركز وحو حاوي من اثنين كشيخي قهو كيع من الجراح وحان اري بيد يري كش جمعيان وحير شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي فقال العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي شكوت الى وكيع وكيع ايام اشكوودي الى سوء حفظي ايام كشكوودي حون بندي اي وها كو حفظي يا ضعيفي فارشدني وحو توسيي الى ترك المعاصي معاصي اسكير يا كفوغاد فقال وحي العلم نور علمي هو نوره ونور الله لا يؤتاه عاصي نورك الهي مصيو نورك يسا قف عاصئه اذن وحي كتوس يسا هذه الترجمه وهذا الكلام من الائمه ان المعاصي كمتهي من اسباب الضعف ضعف في الحفظ ضعف في الايمان ضعف في الاسلام بل وحي ربي سبحانه وتعالى كل شيء كتاب كيسا إن قفك معاصي كتاغا إنه وجه سيئ عمل كيسيه عمل دليسا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة يقول ربي سبحانه وتعالى إذن حتى ربت أيها المؤمن إنه إلهي كتاغا مت ثابت إسلامك كوة وإسلام كيسا بمشيئة الله عز وجل إسلام كامل كفوك ومعاصده معاصده وحي ناقصها إيمانك إسلامك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وحو ليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وحو ليه مجر قف زينيستو إلا مركو زينيسنايو معها قف مؤمن أو كامل الإيمان هذا يقول في سراء العلم قف وحضا يمجره بمعنى معصية السرق ليمي إلا مركو ليما معصية أو مؤمن مؤمن كامل الإيمان مجره ومؤمن بالمعنى الكلي لكن إيمان كيس إيمان كامل معه إيمان كيس إيمان كامل معه إذن وحضا يقدر من حديثك وواضح إن قفك من أسباب ضعف الإيمان والإسلام والثبات حكمدة المعاصي معاصي كمدة معاصي هو خطر معاصي والله ثم والله نور كوجه الدم ليس أمر حاكيس ولا ضب شلي نجمع سخرية يوم أركت نجمع لكن وحمل موسى هو وحان أرجني أندر إنسان هو ذا وجه ولا شلي النور يجري وما أركت خير كمغضي مركي معاصي البضيين مخالفات كالبضيين حالة ضوابط السوق لها لأنه كل شيء إن يدري ميسا قف كان إنه معرض كتاعي معصية سبحان الله مركي معاصي هو قف كان يكفوا هذا ربي سبحانه وتعالى نعمري وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحو نبي محمد ليمت قاطع وهو النبي محمد نقربين كربتون هذا المنهيات والمحرمات والسيئات قفك وحال الله أمر إنه كفوا هذا كليا أما أعمال الصالحات قفك وحال الله أمر على قدر الاستطاعة وما آت النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة متفق عليها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم انظر إلى الحكمة هذا الأمر ني أمره حلت مالين أحد أول دين وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ربترى كفوا قال بمعنى ما أول دين أن كثر أيه أنا يعني والله ظروفه إيه جيسته أيه إيه ما أردت الدنا يوقص بيه لقم العيش كإيه جيسي وحلا بها يمجر ما المعصية قشي لقم رزقي مقرب ما دام محرم وإيه كفوا قال علماء الوحي دهان قف كهدو معاصي كثر ما مأجورة مالذي كان قفك أجره هلا إطلاقا لما ضحى يقفك مع سكته ومأجور culimadu waxay yiraahdeen tarkul macaasi arbaatu anwaac, qofka inuu macsiyada ka tago waa afar nooc, inuu ugu tago macsiyada min ajli illahi caza wajal, kaasi waa ma'juur, ajiroo helaa iyo thawaab, lianna waxa ugu tagay ilaahay darti. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قف كوحو نيستو ليه نوع اللبات قف كم معصية ويريسكم مسود عنه ما بني يستنين ما المعصية اللي قول اللي قصة ما ينه ويريس متقين إنه اسكدى يسكدى عرما لو حي ليه قف كنوع أنا مأجور معه. ساسو ليه شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح نظم الورقات فلي قفك نوع عصي ويلي يسمع صيه كسو دعين أو ويلي يسمي يسلين ما المعصيه اللي قصة ما ينتقين إلا ما ديه كرو ما دام أم عصيه كتك ومأجور لما ديه كرو لأن ما بني يسلين قفك المأجور معه. متك سدحات وقف معصيه كتك أي وحو أغوطك أي أود أي أوه أي معصيه كسو ما أود أي أوه أي معصيه كسو وعصيه وربا نيده كهايا لكن أود أن يوحوه معصية قصمي أم وقتيا أدي ذي أم العلا أدي ذي أم وحي شوضي أود أن يؤدي ذي معصية قصمي. قف كان مأجور إن الله يسكده هو بآثم قف كان هو بآثم لأن نيدي سوحي جعلت إنه معصية قصمي لكن هو أودي وي وأودي وي كان فرات قف معصية الرياليين وهو الراذيي كان هراو من الراذنين أبوه هو إيب لكن كان أفراد معصيه الراذيي ماليه معصيه إيه ماليه فجورك أيو التقاي لكن وأسور تقلي ويس وأسور تقلي ويس كاسين هو آثم إنه مأجور لسكده حانو دليل حديثي صحيحين كجري النبي وحي إلى التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. لماذا مسلم سيفا سيفا فقد دوز جارو نك واحد دلي نك لا دلي بوا في النار صحابة واحد لهن هذا القاتل فما بال المقتول نك واحد دلي وابا جراني لكن نك لا دلي شو صوبته في النار ونقله نبي واحد إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأن واحد الرأي حريص وها إنه سهل كذا دلو لكن أسر تقولي ويس أسر تقولي ويس مركز واحد ونقضي آثم ونقضي من أهل النار ونبي قتل مامي. إذن السؤال هل هو كل من ترك معصية يؤجر؟ الجواب ليس على إطلاقه. مثك كواد ومأجور مثك اللبات لا أجر ولا إثم أجر ما لا إثم ما له مثك سدحات مثك أفراد وآثمين والذنب يكون عنه هم هني يستو فعل ولا إيمان أما هني يستو فعل كهلا إيمان لكن أسرت قلوه مرك أيها الإخوة المعاصي سبب لنقص الإيمان ونقص الإسلام ونقص الثبات وأنا تقاني وهذا عقيدة أهل السنة خلافا لأهل البدع. أهل السنة وحليهن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مرك هو عقيدة أهل السنة كتبتها يرير ومارتين كتب العقيدة اللي قبرتها حكمتها يقفك إنه حقيقيو عقيدة إن إسلام كون ناقصها وإن الزائدة إيمان كون ناقصها والزائدة الإيمان والإسلام إيه؟ إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع إبهان أهل العلم معانوهم معانوه واسكو حل فرق ملح عند كثير من أهل العلم لكن مركة قاركي وحلقة يابا إيمانك إن يكون في سران ما كان في القلب إسلام كان يكون في سران ما كان في الظاهر وحي قلبه كجره الإيمان بالله الإيمان بالنبي بالملائكة ومحارة قلبه وحمه غضماه وحي يكون مقعاوا بعض أهل العلم وحي دهان الإيمان سيد النبي يكون في سران حديث جبريل ما الإيمان وحي أن تؤمن بالله إلى آخر. إسلام كان يكون في سران الشيء الظاهر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإشهادة وحلم ده صومك الزكاة حجك وشيء مغضو ظاهرة بعض الأحيان ويسكو وضع في السران إسلام كإيمان كيكون في السران إيمان كإسلام كيكون في السران. إذن هذا السبب الثاني من أسباب وصابك الله بعد وصابه يقفك إنه إيمان كيسناقصه إيو إيماء إسلام كيس إنه ناقص إتباش كيسة شلي منك ما رتابت كأها حذر كيس زمان تسوي ضعيفة حكينا وأسلوي دتك وأسوي دينين وحكينا وحكم ده هذه الأشياء ما ده إنه أنت أنكرية كنت أسباب توي بلنتها لكن هذا من أهم الأسباب وحكم ده كذلك أسباب تسببت إنه وقفك إيمان كيس ناقص إسلام كيس ناقص تباكي سناقص وحكمت مجالسة السيئين ذاتك حنحن إن لو لفريس ولو لصاحبه قفك ذاتك حنحن إن لو لصاحبه وحكمت هاي من أسباب تمارة قفك إيمانك سناقصنا نبينا عليه الصلاة والسلام حلية المرء مع دين خليله قفك حل الدين يا هاي ساحبتي فلينظر أحدكم من يخالل قفكي نهفي قفك ولا صاحبي هذي قفكي عن لسا حبتي وأهل الطاعة وحكوكوا إرشادنا إلى الخير هذا نكي ما رد عن صومرني في أول الحديث ويركي يرى يهودي قاها مجالس كيس وحو نقضي رسول الله رسولك الله نقضي مجالس كيس حيث سببتي إنه إله سبحانه وتعالى وخاتمه بالإسلام إذن مجالسة الأخيار وزيادة في الإيمان كمثله مجالسة الأشرار وحي سببه من نقص في الإيمان والإسلام حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام حليه مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير وحامثاله قفك اللفدي يستو صالحا رجلك صالحا يقفك لفدي يسو رجلك سيئة مثال كي سوى حوائي كحامل المسكي قفك ما أردت عطرك قضى ونافخ الكير يقفك تمالك وبرها قراء حامل المسكي قفك عطرك قضى إما أن تجد منه ريحا طيبا هداك فدي سيسد ريحا في عناك وذوك في عناك هليسا وإما أن تشتري منه إما إنك قلت وإما أن يهديك إما أن يقصي بمعنى أنت مستفيد سد حدان حاله حدات ما رأيت يسكأ وما يسكف اللي ستدوا مستفيداته حدات قلت إن مستفيداته حدو قصي أنه مستفيداته مرك صاحب الصالح دائما وأبدا تستفيد حدو قول نصيحة يو مستفيد حدو قاعمص أخلاق ليس أيك فائدة سليسة سكأ مسيئ تؤذى اطمئنان أخلاق وحأرك إيسانين معركة ودقن وكنت أثر إيسا وكنت أثر إيسا إذن وحا ثاني مستفيدة حداد ويديستنا جرف في أنك هل إيسا صمع سؤالك ويديستنا إيسا علمي يفيدك فتستفيد أما كنحر نبي على صفحة وده إما أن تجد منه ريحا منثنا إن الريح حن كيف يجد أما إنا أما يحرق ثيابك أما إنا بركة يقبو مركة منك صاحب سيئة أما إنا ما أرتي شبهك قليو أما إنا كبار بئير أقل أحواله حلقة إنه كشبهي رجل البدع صاحب البدعة ده لفة ديستي أقول له يا الله أنا قد وحانا من ثابتة لقد ما يأوا إنا ما أرتي هبلي هبلي إنا مدين سيدي أما استقامة ذي نقب حيان لقد ما ياوي من تكون أنت ومن أكون أنا ومن نكون نحن يا أمه ذلك صحاء سلف كي حرائي ومركي أركاني أهل بدعة كعرى رجري أيوب استخطياني وحل لسوري إنو أركي أبو حنيف أبو حنيف إنو أركي وحكى صوصه مركي صوصه تركي سنو صوصه وقبطي فرقي سقبطي وعرري وحي أهربوا أهربوا عرر لا يؤذيكم بجربه جربه سيئون يقول دارين كعرارة انظروا وأبو حنيفة ولي قال إنه اسك عالم ولكن عنده بدع عقيدة سوحي العقيدة فاسدة جهم يؤها وكعرار جل أيوب السختيان وهو أن ثابته على السنة وحديد لأن يملأ بيتي قردة وخنازير قل لي إن يكبح سمان لأن يرعي خنازير خير لي أي خير بلن أن أجالس أهل البدع إن أهل البدع أكفريستو أمين يقولي يا إمالان إن أنقردو يقنازير أكفريستو أي أخير بدل ليجر إذا المجالسة السيئين هذه يقعب منك أن ينحية هذا لا فريستك فأنت على خطر. كيف أنت من تكون صحابة لك الدقي جري كعرر جري سلفك كعرر جري وكالدقي جرين لنا ما يوحوي من إمام أحمد رحمه الله وحوي لهبل يهبل للمعتزلة وقت المامي وحوي روحان مقرنا محاذر وين كيسا يوعد يسئنه إياه وعد يوم عرقتي على الإسلام والسنة مركز وحوي يري يجي يارك وحي شيئين وقصق يوم مال دير كده قيستي وإمام أحمد رحمه الله تعالى وأوي مركز وفير نيك وحي محاوي يسا وحوي يري وحان أدقينا من كان خرافات كانوا هاي أنك أدقينا معدلك يوحوك شوها خرافات حديثة ضعيفة وكذبة صوت على الدق اللي وحكم ده كلام كان حكم ده وليه محمد رحمه الله ما كان عليه أيه ما رضتك طالعين المبتدئة ما فهم يكره العلماء وحي فهم أيه علماء ما كان يدعن هبل هلا قد يكتون هذا هبل المجالس اللي هلا قد يراده أي واحد من اللي ركار كان وين أدينا ده والله إن كان خال الله قال رسول الله يا كهل له يا إنا ده الكبير الله مبه العلماء إن كان قال الله قال رسول الله الله يموه جميعا أوكي حيود جيدنا صرفت يود جينا ماشي يلا إذا المجالسة السيئين يعني هما هذا أهل البدع أما أهل المعاصي والشرور مع أهل المعاصي نساسه كما إلا قفوق هذا وإن لو رفض يسو أهل السنة أهل الثبات إلهي سبحانه وتعالى يا أنا أمري صحابة رضوان الله تعالى عليهم واسمه يديجر ابن عباس واحد كسوغن إلى ما لين نناويه مركز وحوك أخري حديث مركز وحوك يري نك يا وحوك قال رسول الله حديث يا وحوك أتيري رسولك معنى حدثنا أيه نك حديث كوري أيه رسولك أصدق أنت من حيثنا وكبه ذي مركز وحوك يري ابن عباس سموا رجالكم مقعاوة رقينا فقينا مقعاوة ذاتك حديثك سوري أيه هديهن أهل السنة أنك قادنا هديهن أهل البدع أنك فوقنا سموا لنا رجالكم مركز هو ويدينيك وحير محادة أي يا أبا عبد الرحمن وحير كان الناس يأتون من هنا وهناك فيقولون قال رسول الله ذلك بحين لو يماجرين يا ربنا بحين بيجرين قال رسول الله فنأخذ منهم فلما اختلط الناس مركز ذلك يصلح قلين أهل البدع بطين التشويه مخالفة بطين أي أن وحن يسموا لنا رجالكم محمد بن سيرين وحلق سوري سي مقدمة إمام مسلم وكسبية إن هذا العلم دين علم كان والدين فانظروا عن من تأخذون دينكم سيرية يقولك الدين تناك قال نيسين ما هكلي يقولك إلا في رجل كيسة إمام ديسة إيه خميس كيسو إلى نصف الساق صار إلا في ركلية ما ما قد جمع ما تقميس إلى نصف الساق صار ما قد جمع ما تعنى مضوة سليه وحيرنا يكاقو رحبضا ما قد ضع ما تقركو إلى حمدك أصار كاقروي وعلماء قاركو بن باز بن عتيمين كاقروي مالك ليس ميزانا معها عمامة قرك قميس كلية ميزان معها هذه حكمتها من أسباب يعني أمور من الدين هي كمتها لكن علامه معها انت كلية علامه معها قفك إنه مستقيمية انت كلية علامه معها قفك إنه مستقيمية قفك استقامة ديسة حلو فهم علماء إلا ويديو علماء إلا ويديو أي ألغو فهم علماء إلا وحي إليه هبل كقاطع علمك هبل كقاطعين إذن أيها الإخوة من أسباب نقص في الإيمان والإسلام والثبات حكم ذا مجالسة الأشرار أختي يا أحمق هرج مزح غار يا ثاب من أسباب كذلك أسباب تكينت قف كونه إيمانك سناقصة إسلامك سناقص وحكمته سبب رئيسي oo dadka hadda ay ku taagan yihiin dadka aktar kooda وهذا السبب هو إخواني في الله مخالطة النساء دمر كإن الله حقلو دمر كإن الله مخالطو ذا ومن أسباب الفساد سكد إنه نقص في الإيمان نقضه بل وحوك مديه من أسباب الفساد نبي عليه الصلاة والسلام حلية إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فتنة أظهر رئيس بني إسرائيل كل عين وحكمتها دمر كأي حكمتها بني إسرائيل وحكمتها ضد وقت جاء ضد أهل استقامة كجرين ملكه النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أنبياء كل حجرين مع هذا ضد بضنا وحي كل عين مخالفات هي وحي كل عين نقص في الإسلام والدين بسبب النساء أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء مرك مجالسة النساء ومخالطة النساء من أسباب الفساد كذا من أسباب نقص الإيمان أسباب الفساد تدهور عظيم أي كل عايو ومضى وطن هذا فعل كان لا إيمان الدمر كان حجران النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم واسم فعل أمر بمعنى احذروا والدخول على النساء حنا قاعد دي أو دي جري إن الدمر كده حقشين وأجانبته صوت الحيته صوت وحواي سري واضحة من أسباب الفساد كمته ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كدي جاي علما واحد أنا واحد نبي كدي جاي إيه واحد نبي قلنا هي الأصل فيه التحريم أصل كوحواي له هي محرم علما الأصول له هي شيئان النهي أصله التحريم وإن كان معركتي مركا قارك هذا إيديو كراها هذا إيديو معانك لها هذا إيديو لكن أصل نهي كسر الشرعي رب العالمين هذا ركت أصل كوحة ومحرم مضنا نقفك إنه صمي فعل كان أبدا الأبدين وحان محرم كأنه وحان لو مقعا وضروري مرج رب مخالطة النساء قصدا وعمدا إن الله ما لا فديس الدمرك لو لم يحادث هذا إيوح ضرور كين يسدوك ما وجرب محادثه ما رت غير أما ما كان من باب الضرورة ما رت قفك إنه إسبتال تقع أما قبل يروح قوة يديسه أو جوابته إيوح لمت أهوح ليرانين إيوح هذا وش كمعروف لكن الملس قوي ما هو مجالسة غير دعو ولا سلق صلو اي وح بنينا الا هذا شرعي كسوا لما قلبه ان دمك رود ساعدين او قرانك لا دغيسو مخارج الحروف لا صحه هو شيء عجيب ان لده مخرج الحروف كذا خاض سفع نغو دوا اختي في الله ايد الله اقريو اي وح بليس لما قلي ما ني صحابي وفعل كان سنه وليس مقليس من معرة التابعه ومن الصالحين كمده وفعل كان سميه ماركيس ائمه الاربعه وفعل كان كسقنا لماركيس مدمره مخارج خروف صحيسا حليل هاي مار ضروره غارسيسي وشيء عجيب حتى هم ملائك عرك سو دغياته الفتن كما عرسنا يسميا نبي وحول ان اول فتنه بني اسرائيل النساء هذين وحليل هاي بنس كما بقاي ee waxaan aniga lagama yaabo inaan fidna ku dhaco aniga waxaan ahay nin fid maaragtay alxamdulillah nin mustaqim ah fa anta istiqamatuka afdal min istiqamati as-sahaba ma istiqamaha ana ka fadli badan istiqamada sahabaada sahabaada ka bogaa jiray dumar sahabaada wiil walba uma dhageysanin dumarka quraan ma adiga ka fadli badan sahabaada aljawab haddal aliga fidniskaaga baqaynin ma dumarka leh دمر كياف إنك بد بعدناي إذن وما أمر آذو خطر صن قف كإنه لحمل يسد دمر ك وشيء خطر صن فساد بدن أفسهم فساد القوات النظر إلى النساء إلهي سبحانه وتعالى وحده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل يا محمد وحاتر هذا للمؤمنين وحاتر هذا يغضوا من أبصارهم بصرك والهوسها أريدان أذين ودك يسرد وفير نساء مخرج الحروف مركز قال كذا إيه قلده ضحك ابتسامه آيات الله سبحانه وتعالى وخلافنا أيضا ولا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن حسابي إلا أمر أمر كان أما لو الدين إيه في رسول رجع أما أصير في الدمر كما حال الدين لي ويحفظن فروجهن لأن فرجك أي مصيبة وين كل عاي إما إنه الزنا كدعه وإما ما عرفتي إن شهوتي كعذب خوف كان هو بشر نبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ قف كسو ابن آدم خطأ أصلا لكن ناها عن أكلة هذه الأماكن وأماكن الفتن والله مهما بلغ إيمانك إيمانك ما يشرب هجاره لقم يابو أبدا إنا كبد باد من سعيد بن سيبا وحالا يوري سيد ترجمة دي سوكسوية لو أمنتني على كنوز الدنيا لوجدتني أمينا حداليدي وتيوا ما ليست كنوز الديورن هذه أركي سوينا من أمينة لو أمنتني على أمة سوداء لما وجدتني أمينا حدالي يؤمنت أمة سوداء ومدوة حدالي يؤمنت والله إن أركي سوينا أمينة أستغنك الله ما يعلم فعلا كنت أقول لك حقوة أرنت أرين سهلا معه أرين سهلا ما قفك إنه الدمر كساعدوني إنك دحب ليستو أما ساعدوني لا شيء كيستو ومر كان كذب له أني والله نفسي إذا كما بغاي أرين قطر إيوه من سبقك من الأولين الأخيار أي لليه وسؤال به حدوده مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دمرك أم حاذا يجري النبي عليه الصلاة والسلام ربي وحو شيئين يهي أب بمنزلة الأب ما عليك يا كبوتي ما من أبته خف كبوتي ما من ماله ربي وحو كبوتي النبي عليه الصلاة والسلام يهي أب لنا أمر لجميع النساء والرجال هذا يقول ما قاعدين عبته إذن شوف هذا لا شوف هواي نقطيه كأوهني كبيت العنكبوت أي نقطة ثانيا هتقول له مثلا علماء العياب علماء قارف ولا فتوتي حد يلوايو قف دمر كواحد وأغريو حد يلواي إنا عنيق ما عرفتي وأغركه فحل العلماء كلامهم ليس دليلا حد يبعضه حديد على من عالم إنه وركز فهلا العالم هذا كلامه ليس دليلا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يري نك إمام مالك أها رحمه الله تعالى إذن نك عالم الفلاني أم عالم الفلاني أما كتاب الفلاني أما كتاب الفلاني هكوبنا يا أرنتان من باب الدعوة هكوبنا حلينا هاي رخص العلماء ليس دليلا نك ابن عبد البر وحليجري كما كتاب العلم بيان الفضل حديث كتابك معروف كأها وحين من تتبع رخص العلماء تزندق قفك رع رع علماء رخصوين كودا هبل وحو بنيي أرم فلان وبنيي أنا مارة الشيخ هبل أنك قادنا أرمتان شيخ هبل وحو بنيي أرمتك لا يوب بنيي أنا نوحا أنك قادنا شيخ هبل أرمت الله بات طبعا شيخ اسكو كيناي طبعا مسألو كاقاتي شيخ كسا هالمسألو طبعا كي يروحوك لك تدين وخطر وحد يعجري معه من تتبع رخص العلماء تزندق قفكي راع راع علماء رخصوين كودا يروحوك لها زنديق بمعنى ما آلكي سوحونا قنا سدو أصعظه والعياذ بالله وحالي يرمينه كفريو أي الله قيابا إذن أيها الإخوة مجالسة النساء أمر ليس بالهين إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنه كرّب إسلام كينا إسلام كامل أه سيدي ما أركتي إلهي سبحانه وتعالى نأمري ونسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا في الخير كذلك وحان الشكر علينا ولالهينا ومارك في هذه المنطقة الإخوة الأفاضل والمشايخ ومارك نسود دويي والله هذه وحوى شرف عظيم لنا وإلا هم أفضل منا علما وأفضل منا منزلة وجزاكم الله خيرا جميعا إلهي سبحانه وتعالى فعل كان سميسين وكذلك في ميزان حسناتكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. جزى الله الأخوين الفاضلين خير الجزاء. إلهي لو دورا هكابر مريو نصايحة تشد لها الرحال أي نوسو تشيديين. أخونا عبد الفتاح ابن عبد الكريم ابن صلاط أبو محمد نصيحونا أكثر وقال يا رنتي أي نوسو تشيديين. كذلك أخونا الفاضل أبو المقبل يونس بن سعيد العدني يسون نصيحونا أكثر يسون نوسو تشيديين وين امها النقينا نبقى عليه الصلاة والسلام وحوليه كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره ولم يصح إلا عن أبي هريرة. نبقى عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إلهي هو مهنق أيه قف عندك ومهنقني رنتي لبدا ورال إيه نسوس يرتي والله بأخ وكسو فايد استي دار بالحديث بدماش وإنه بدا كأنه وذكرنا إنه وحانا إنه بي مادين تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام أمغليسان وحوليه هي قف مؤمنك كلام مؤمنك وحوليه سيدا لسكوكله. المؤمن للمؤمن كالبنيان لسوكلويه يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نبي فريس لحق لي عليه الصلاة والسلام يقول قوة المحنية دليل كاس. وكذلك قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. آيات كاس وحكروا الله سبحانه وتعالى أوليه إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخويكم يقعد الله كل رقمية أي النصوص يرتين نصيحة قالي رمتي نوين وشهديين نصيحة الله سنوحه فأنت عمل إن لقو عمل فرو ولقو رقمه أي لوبة هي. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن لقو عمل فرنه ومارس أن لقو رقمه آياتك يا حديثك يا النصائح آت وقي يقاياها بضل له إلا أنه ولا نقن قرنه ولا لهنا أنه مهد نقنه أي اللوبة هي كوحا لنا هاي. جزاهم الله خير الجزاء. إلى سبحانه وتعالى إنك نهي نوانفع يقنا خير بضنا كسيه وعكاب المريه صفر لير برسو سوقلين فضبين وقصو طلابين الدنيا إنك الربان إنه بيكين وحنوك أنت ولا التنمو ولا تنموا أيها الأوكين واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تعطى الأوكين إن ولا لهنا يهين إن نمرك قوة لألوني منهج السلف يا طريقة السلف إن سكان كنتي أيها أي نوبي مادي مركا إن أنا أعظم مهنا نحن وإنه كفى هذه السنة أنت إن أنا شوكان أيا إن أقول لازمة وإنه جدالنا وما أرسل إنه أدعينا يغنى نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين والحمد لله رب العالمين.